هل من مرآة الفتاة الأجمل والراء من روض القصيد الأجزل والياء ياقوت يرصع ميمها تختال مريم في المساء المخمل الميم مرآة الفتاة الأجمل والراء من روض القصيد الأجزل والياء ياقوت يرصع ميمها تختال مريم في المساء المخمل يا مريم سمي بسم الله يا ميم المحاسن وادفلي وارفلي بالراء رفعة في المساء المخملي يا اوكي يمنى وميمك منتهى كل الوصوف يا اوكي يمنى وميمك منتهى كل الوصوف والقلوب تقول لك يا عيون مريم ما يليت خلي دنيا السعادة والهنا والأمنيات باليمين وسمي بسم الله يا أغلى البنات دنيا السعادة والهنا والأمنيات باليمين وسمي بسم الله يا أغلى البنات هذه الليلة يا مريم للفرح للأغنيات أمرتنا يا مريم وعمري ودلل لا إله إلا الله مريم تختال مريم في المساء المقبل أشرق محياك الجميل تقلبين الليل صبح ويبتسم بالثغر ليل انت نور عيون دارك والجمال المستحيل انت نور عيون دارك والجمال المستحيل صدقيني من يشوفك كل هم ينجلي هذه الليلة يا مريم للفرح للأغنيات وانتي قمرتنا يا مريم عمري ودلل لا إله إلا الله مريم تختال مريم في المساء المخملي خفيفة يا الرقيقة يا الحنونة يا الكريمة، طيبتك طيب النسايم والمعاني نفي ليمة. يا كريمة شيخنا سلطان والشيخة وديمة، يا كريمة شيخنا سلطان والشيخة وديمة. عالية واللي نهل من نبع معناهم عيلي، هذه الليلة يا مريم للفرح للأغنية. وانت قمرتنا يا مريم أمري والدليل. مريم مريم مريم تختال مريم في المساء المخمل. سعيد وزايد الأخلاق زايد نجل شيخ من سمو وناهل الناس ملعوايد، وبسمو شيخة شيخة تفخر وتحلى القصايد. وبسمو شيخة شيخة تفخر وتحلى القصايد. وانت مع زايد يا مريم مجد شامخ معتلي، هذه الليلة يا مريم للفرح للأغنية. أمرتنا يا مريم وأمري والدليل. لا إله إلا الله. مريم مريم مريم مريم مريم تختال مريم في المساء المخمل. جمعكم يا نظر عين الحياة، والله يسعدكم وكل منكم يحقق منا. هو سما سعدك وانتي قمرت تضوي سما، هو سما سعدك وانتي قمرت تضوي سما. كل ما يسفر جبينك في مساه المخملي، هذه الليلة يا مريم للفرح للأغنية. أمرتنا يا مريم أمري والدليل. لا إله إلا الله. مريم مريم مريم مريم مريم تختال مريم في المساء المخملين.